يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فسمي الدين صبغة استعارة ومجازا، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. وهذا يدل دلالة واضحة على أثر ما يعتقده الإنسان على سلوكه وحاله وهديه وسمته ودله، فإنما في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح، فإنه الملك وهي منقادة لأمره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.